السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الصوت مسموع للجميع. إن كان الصوت مسموعا أخبروني حتى أبدأ. سلام، نعم جيد، محمد علي، الصوت مسموع. سلام، عبد الرحمن، محمد عاطف، إيهاب. طيب، سنبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوقفنا في المرة السابقة مع كلام الناظم رحمه الله تعالى في البيت التاسع: واحده كلمة وقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. طيب، وبعد ذلك سيبدأ في الكلام عن علامات الاسم، فقال: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. فبدأ بالكلام عن العلامات التي يعرف بها الاسم عن قسميه الفعل والحرف. قال: بالجر والتنوين والندى وال، فهذه 3 علامات، فهذه 4 علامات، ومسند للاسم تمييز حصل، فهذه العلامة الخامسة. طيب، هو بدأ بالكلام عن الاسم في بالعلامات التي تدل عليه، ولم يتكلم عن حد الاسم. وللاسم حدود كثيرة جدا، يعني ذكروا في حدود الاسم حدود كثيرة جدا. يعني من أشهر الحدود المعروفة بين الطلبة ما ذكره الصرافي في قوله أن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها من غير اقتران بزمان محصل. كلمة دلت على معنى في نفسها من غير اقتران بزمان محصل، هذا هو أشهر التعاريف. ويعني تقريبا لا يوجد تعريف للاسم، يعني لا يوجد حد للاسم إلا وهو عليه اعتراضات. يعني تقريبا كل الحدود التي تكلموا فيها عن الاسم معترض عليها. سيبويه لم يحد الاسم ولكن مثل له، كما مثل كما هنا مثلا ابن مالك لم يمثل ولكن جاء بالعلامات، وسيبويه مثل له فقال الاسم كرجل وفرس. هذا يعني ما فعله سيبويه رحمة الله عليه. ابن تيمية يقول في هذا الأمر حتى أن النحاة لما دخل متأخروهم في الحدود ذكروا للاسم 24 حدا وكلها معترض عليها على أصلهم، بل إنهم ذكروا للاسم 70 حدا لم يصح منها شيء كما ذكر ابن الأنباري. يعني ابن الأنباري ذكر أن الحدود التي للاسم وصلت إلى 70 حد لم يسلم منها حد واحد من الاعتراضات. لذلك المشهور عند النحاة أنهم يذكرون الاسم بالعلامات أو بالتمثيل، وإن كان طبعا في المطولات والحواشي يذكرون الحدود ويذكرون الاعتراضات عليها. وللاستزادة في هذه المسألة يراجع شرح ابن الحاجب على ابن الحاجب وابن يعيش على مفصل الزمخشري في مسألة حدود الاسم. طيب، قال ابن عقيل ذكر المصنف رحمة الله عليه في هذا البيت علامات الاسم، قال: فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية. وهنا الجر وليس حرف الجر، المقصود هنا هو الجر وليس حرف الجر، وبينهما فرق، تمام؟ لأن حرف الجر يجوز دخوله على ما لفظه ليس باسم، يعني حرف الجر يدخل على اللفظ الذي ليس باسم، كما في قول العربي نعم السير على بئس البعير، نعم السير على بئس البعير، فيدخل على ما لفظه ليس باسم. لذلك هنا العلامة هي الجر وليست حرف الجر. قال: فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف، يعني دخول ايه مجرورة وسبب الجر هو الحرف او الاضافة كما هو معلوم او التبعية، تمام، في التوابع المعروفة نحو مررت بغلام زيد الفاضل، فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالاضافة والفاضل مجرور بالتبعية، وهو اشمل من قول غيره بحرف الجر، لان هذا لا يتناول الجر بالاضافة ولا الجر بالتبعية، كما وكذلك يدخل عليه كما قلنا ان الحرف الجر يدخل احيانا على ما لفظه ليس باسم. قال: ومنها التنوين، هذه العلامة الثانية التنوين. قال: وهو على 4 أقسام: تنوين والتمكين، وهو الأصل الذي العمدة هنا في الاسمية. قال: هو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش، وسيأتي حكمهما بعد قليل. قال: وتنوين التنكير، وهو اللاحق للأسماء المبنية، اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخر. سيبويه الثانية هذه نكرة، يعني سيبويه غير الذي نعرفه لتنكير الاسم الذي هو علم معروف. قال: وتنوين المقابلة، هو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فالتنوين في مسلمات ليس بتنوين تمكين أو تمكن، ولكنه تنوين مقابلة، مقابلة النون في جمع المذكر السالم، مقابلة النون في جمع المذكر السالم. طب النون في جمع المذكر السالم، النون في جمع المذكر السالم ما وظيفتها؟ التنوين في مسلمات عوض عن النون في جمع المذكر، أو في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. طب والنون في جمع المذكر السالم ما شأنها، ما حالها؟ حد يكتب عشان الناس تبقى صاحية بس. النون في جمع المذكر السالم، لما هي موجودة أصلا؟ ها حد عارف؟ طب اكتبوا، مش عارفين حد. النون في جمع المذكر السالم، لماذا هي موجودة؟ هو الإشكال عندي ولا عندكم؟ حد كتب وأنا ما شفتش ولا؟ طيب حد سامع ولا ادري؟ ها، النون في جمع المذكر السالم، طبعا احنا ذكرناها بالتفصيل في شرح شذور الذهب. ها، الحمد لله على السلامة شيخ حسام. طيب نسأل حسام، كان حسام يجاوب. النون في جمع المذكر السالم، لما هي موجودة؟ جمع المذكر السالم يعرب بالياء وبالواو، لماذا يوجد نون؟ طيب نجاوب بعد قليل، سأجاوب بعد قليل. محدش جاوب؟ طيب لو الصوت بيحمل ويقف يبقى من عندك إسلام، لو حد عنده صوت بيقطع يقول أظن من عندك إسلام، مشكلة في النت. وياك يا حسام. طيب قال: وتنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. تمام. قال: وتنوين العوض، وهو على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ، عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى بدلا من التنوين. نعم أحسنت يا شيخ حسين. نعم، هو بدلا عن التنوين في الاسم المفرد المتمكن، عوضا عن التنوين في الاسم المفرد المتمكن. فمسلمون التنوين فيه تنوين تمكين، مسلمون النون فيه عوض عن هذه، عوض عن هذه، عن هذا التنوين في مسلمون. تمام. فالنون في جمع المذكر السالم عوض عن التنوين، وهذا قول من ستة أقوال، قول من ستة أقوال ذكرناها في شرح شذور الذهب، مش هنقولها تاني. طيب قال: عوضا عن جملة، وهو الذي يلحق إذ، يلحق إذ، هو الذي يلحق إذ، عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون. يعني هناك جملة بعد إذ عوض عنها بهذا التنوين الذي لحق إذ، أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم هذه الجملة المحذوفة التي تم التعويض عنها بالتنوين. قال: وأتى بالتنوين عوضا عنه. تمام. بدلا من تكرار الجملة، هي معهودة معلومة من السياق فيعوض عنها بالتنوين. قال: وقسم يكون عوضا عن اسم، يعني الأولى يبقى التنوين العوض، عوض عن جملة وعوض عن اسم. قال: هو اللاحق لكل، عوضا عما يتضاف إليه، نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن حرف، وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا، نحو هؤلاء جوار. ها، تلك الأسماء الإيه التي إيه تكون في آخرها ياء محذوفة، يعني أصلها جواري. هؤلاء جوار ومرته جوار، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. فالأصل إيه؟ كما قاض. قاض التنوين فيه إيه؟ عوضا عن حرف. أصلها قاضي، جوار، جواري، تمام. قال: وتنوين الترنم. وتنوين الترنم وهو الذي، وهو النوع الكام؟ تنوين الترنم هنا التنوين النوع الخامس، تنوين الترنم، وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة. تنوين الترنم هذا خاص بالشعر، يلحق القوافي المطلقة. القوافي المطلقة يعني ما كان في حرف الروي فيها محرك، مطلق يعني حرف الروي حرف متحرك، مطلق بحرف علة يعني الحرف فيها حرف مد كمان، حرف الروي حرف ايه؟ حرف مد. فيلحق تنوين كقوله: أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت أو أصبت لقد أصابا. تمام. فالعتابا وأصابا فيها تمام خمسة، فيها إيه؟ هذا التنوين الذي لحق بالقافية المطلقة، لأن أصلها العتابة وأصابا بألف، أصلها بألف، لذلك هي مطلقة بحرف علة، ففيها إيه؟ فيها ألف، فأبدلت الألف بهذه النون. قال: فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم. وكقوله: أذب الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. تمام. فهذا يسمونه تنوين الترنم. قال: والتنوين الغالي، وأثبته الأخفش، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة. المقيدة يعني ما كان حرف الروي فيها ساكن، حرف الروي يكون فيها ساكنا، فتلك إيه؟ قافية إيه؟ مقيدة. كقوله: وقاتم الأعماق قاوي المخترق. المخترق، تمام. فإيه؟ ألحق النون بها. تمام. طيب، بالنسبة لتنوين الترنم وتنوين الغالي، هل هو تنوين أم هو نون زائدة؟ ابن هشام يقول عن هذا التنوين سواء الترنم أو الغالي، قال: والحق أنهما نونان زيدتا في الوقف فقط. يعني ليس أصلا بتنوين، هي نون زائدة في الوقف، نون زائدة يعني ليس أصلها إيه؟ تنوين، وإنما هي مجرد نون زائدة في الوقف. وعلى هذا لا يعترض على المؤلف، يعني ابن عقيل هنا اعترض على ابن مالك، وقال: وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف. فهذا اعتراض من ابن عقيل على ابن مالك. هذا الاعتراض يزول بكلام ابن هشام. ابن هشام قال: تنوين الترنم والتنوين الغالي أصلا ليس بتنوين، وعليه فيصح إطلاق الناظم عندما قال إيه؟ بالجر والتنوين، لأن التنوين بأنواعه علامة على الإسمية، ويكون الترنم الغالي ليس أصلا من أي من أنواع التنوين. تمام. قال: ومن خواص الاسم النداء، نحو: يا زيد. والخاصية هنا أن تقع الكلمة في موقع النداء، لا دخول أداة النداء. يعني النداء هنا معناه إيه؟ أي وقوع الكلمة منادى. تمام. لأن يا تدخل على ما لفظه ليس باسم، يا تدخل على الكلمة لفظها ليس باسم، كما في قراءة الكسائي: ألا يسجد، ألا يسجد في سورة النمل في قراءة الكسائي، ألا هذه تكون مخففة، والياء في التي هي ياء المضارعة في يسجد يكون بعدها ألف فتنقلب إلى يا يا النداء، ألا يا، ألا يا اسجدوا. تمام. في سورة النمل، فدخلت يا على الفعل، دخلت يا على الفعل. تمام. وإن كان هنا في مقدر، هنا على قراءة الكسائي في مقدر محذوف هو المنادى، ولكن في الظاهر دخلت على ما لفظه ليس إيه؟ ليس باسم. فالمعنى النداء أن تقع الكلمة نفسها في كمنادى. قال: نحو: يا زيد. والألف واللام أو وأل على خلاف طويل بين النحاة، هل هي الألف واللام أم أل، هل هي الألف واللام أم أل. نحو الرجل، نحو الرجل. وكذلك هنا إطلاق ابن مالك رحمة الله عليه قال يدخل فيها الموصولة لما أطلق ال بالجر والتنوين والندى، وقال هل تدخل فيها الموصولة أم لا تدخل؟ يعترض عليه بذلك، يعترض عليه بذلك لدخول ال الموصولة على الفعل، كما في قول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته، خلاص فيعترض عليه. لكن هذا الاعتراض إيه؟ يمكن أن يتأول، لأن دخول ال الموصولة على الفعل المضارع مختلف فيه عند النحاة، دخول ال الموصولة على الفعل المضارع مختلف فيه عند النحاة، تمام؟ على قول ابن مالك نفسه بيرى إيه؟ إن إيه يجوز تدخل على الفعل المضارع، تمام؟ فإيه ابن مالك نفسه بيرى إن إيه يجوز دخولها على الفعل المضارع وإن كان هذا إيه عنده قليل جدا، خلاص؟ وتمسكوا طبعا بالوارد، الفرزدق محتج بشعره، خلاص؟ فهو يجوزون على هذا. جمهور البصريين على أنه لا يجوز دخول ال على دخول ال الموصولة على الفعل إلا في ضرورة الشعر، بل عبد القاهر يقول إن هذا من أقبح الضرورات الشعرية، من أقبح الضرورات الشعرية، تمام؟ فعلى هذا الخلاف الذي يرى إن دخول ال الموصولة جائز في السعة ليس في الضرورة على الفعل، فلا تكون عنده من علامات الاسم، فلا تكون عنده من علامات الاسم، فيرد الاعتراض على ابن مالك، يرد الاعتراض لما قال ابن مالك ايه؟ قال بالجر والتنوين والندى وقال، فقال قال واطلق، فالاطلاق هنا ايه؟ لا لا يجوز، ليه؟ لان هو قال الموصوله تدخل في ايه؟ في هذا الاطلاق، وهي ليست من علامات الاسم. على القول الثاني هو قول البصريين لا يجوز الاطلاق، يجوز الاطلاق لان حتى الموصوله تكون من علامات الاسم، لأنها تدخل على الفعل إيه؟ ضرورة، فتكون أصالتها من علامات الاسم. طيب قال أخونا حاتم معذرة مواجه الخلاف بين إطلاق ال والألف واللام. تمام، يعني ال هكذا هي التي من علامات الاسم، كلمة ال هذه الأداة هي على العلامة، أم الألف أم اللام؟ فنقول الألف واللام، وهذا كذلك ذكرناه في شرح الشذور، ال أم الألف واللام. طيب آخر الدرس المسألة ديت ومسألة النون في جمع مذكر السالم، مسألتين. قال وأشار إلى معقيل، طيب هنجيلها دلوقتي. قال والألف واللام نحو الرجل، طب والإسناد إليه نحو زيد قائم، الإسناد أن يكون الكلمة مسند إليها كالمبتدأ وكالفاعل، تمام؟ وهذه قالوا يعني بعض النحاة قال هذه من أنفع العلامات، لأن هناك كلمات لولا هذه العلامة لما استطعت إثبات اسميتها كذا الفاعل. عندما أقول قمت، ما الدليل على أن ما العلامة هنا على يعني اسمية تاء الفاعل أنه أسند لها القيام، أسند إليه القيام، فهي مسند إليه، فهي اسم للإسناد إليها، فالإسناد من إيه من أخص ومن أنفع علامات الإسمية. طبعا علامات الاسم غير ذلك كثيرة جدا، يعني ما هي علامات الاسم؟ كثيرة، وقوع الكلمة فاعل نفس مثلا علامة على اسميتها، وقوع الكلمة مبتدأ علامة على اسميتها، وقوع الكلمة مفعول به علامة على اسميتها، العلامات إيه كثيرة جدا، ولكن هنا يعني ذكر أهم وأشهر العلامات. قال فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه أي الإخبار عنه، واستعمل المصنف ال مكان الألف واللام، وكأن ابن عقيل هنا يميل إلى إيه؟ إلى أن نقول علامة الإسمية هي الألف واللام وليس ال، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل، واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد إيه؟ مكان الإسناد له. ثم قال منتقلا إلى الكلام عن الفعل بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، قال الشارح نعمت وبئست، لا عذرا، قال الشارح ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت، والمراد بها تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلتي. فإذا انتقل الفاعل علامة على فعلية الكلمة. طب ما هو الفعل أصلا؟ سنزيد على حد الاسم الذي ذكرناه، إيه دخول إيه؟ حيز الزمان في الكلمة، دخول الزمان في الكلمة، أنها إيه تدل على الإيه؟ على وقوع الكلمة، وقوع الحدث في الماضي أو في الحالي أو في الاستقبال. قال ويمتاز أيضا بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست. فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء، يعني التاء التأنيث التي تلحق الأسماء، فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة. ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربت وثمت. وأما تسكينها مع رب وثم فقليل نحو ربت وثمت. تمام، فالأصل فيها إيه؟ الأصل فيها أنها متحركة. قال ويمتاز أيضا بياء إفعلي، يعني ياء المخاطبة للمؤنثة، ياء المخاطبة المؤنثة، المراد بها ياء الفاعلة وتلحق فعل الأمر. وهذه الياء تدل على فعلية هات وتعال، لأن البعض النحاة قال أنها إيه؟ إيه اسم فعل وليست فعل، هات، لكن تدخل عليها ياء المخاطبة المؤنثة، ياء الفاعلة، هاتي وتعالي. تمام، فهذا دليل على ايه؟ على فعلية هاتين الكلمتين، هات وتعالي. وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، والفعل المضارع نحو تضربين، ولا تلحق الماضي. وإنما قال المصنف يفعلي ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم، يعني ياء الضمير تدخل فيها ياء المتكلم، وهي ليست خاصة بالأفعال بل تدخل في الأسماء والحروف، بل تكون فيها نحو فيه نحو أكرمني، وفي الاسم نحو غلامي، وفي الحرف نحو إني، بخلاف ياء افعلي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. قال ومما يميز الفعل نون أقبلن، مما يميز الفعل نون أقبلن، والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة. فالخفيفة نحو قوله تعالى لا نسفعن بالناصية، وهي لم ترسم في المصحف. والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب. فمعنى البيت، يعني بيت ابن مالك، ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد. قال سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي يم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء، يعني علامته عدمية. لا أفهم، لم أسمع صمت. طب نخلي نحاول نجاوب في الآخر. طيب علامة الحرف عدمية، علامة الحرف عدمية، يعني لا يقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. قال بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال. ثم مثل بهل وفي ولم، والتمثيل بهذه الأحرف الثلاثة له غرضه. قال الشارح منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص. فأشار بهل إلى غير المختص، وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، يعني إيه غير مختص؟ يدخل على الأسماء، يدخل على الأفعال. قال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد. وأشار بفي ولم إلى المختص، وهو قسمان، مختص بالأسماء يعني أحرف تختص بالدخول على الأسماء فقط، كفي نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال يعني أحرف تدخل على الأفعال فقط، كلم نحو لم يقم زيد. ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل، وهذا قسم حصري، قسم عقلية حاصرة، الزمان لا يكون إلا ماض وحال ومستقبل، ماض ومضارع وأمر. فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه، كقولك في يشم لم يشم، لم يشم، وفي يضرب لم يضرب، فهذه علامة خاصة بالفعل المضارع لها لم. وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي يم كيشم. ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتاء مز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. فالفعل الماضي العلامة الخاصة به تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ، يعني تاء الفعل وتاء التأنيث لا تدخل إلا على الماضي. نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونعمت المرأة هند، وبئست المرأة دعد. طيب، تاء الفاعل وتاء التأنيث بهاتين العلامتين خصوصا رد على من زعم حرفية ليس وعسى، لأن ليس وعسى تدخل عليها إيه؟ لست، تمام؟ لست تاء الإيه؟ الفعل، وعست تاء التأنيث. خلاص، فبهاتين العلامتين تبين ان ليس وعسى افعال. خلاص، واللي قال ان ليس حرف ابو علي الفارسي، وعسى الكوفيون قالوا ان عسى ايه حرف. وكذلك ده بالنسبه لتاء الفعل وتاء التانيث. تاء التانيث كذلك علامه على فعليه ايه، نعمه وبئس. نعمه وبئس، ما الدليل على انهما افعال؟ تاء التأنيث، نعمت وبئست. كذلك خلافا للكوفيين، الكوفيون قالوا إيه؟ إن نعمة وبئسة أسماء، نعمة وبئسة أسماء. خلاص، يبقى نعمة وبئسة قالوا أسماء، تمام، ومعنى أنها إيه؟ أفعال. وليس وعسى قالوا حروف، ومعنى أنها كذلك أفعال. خلاص، ثم قال ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته، يعني علامتان نون التوكيد وأن الكلمة بصيغتها تدل على الأمر، نحو اضربنا واخرجن، فإن دلت الكلمة على الأمر، يعني دلت الكلمة على معنى الأمر، ولكن لم تقبل نون التوكيد، ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل. وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم نحو صه حي هل. فصه وحي هل اسمان وإن دل على الأمر، صه وحي هل اسمان وإن دل على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد، فلا تقول صهن ولا حي هلن، وإن كانت صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، فمعناها معنى الأمر، ولكن لا يدخل عليهما علامة الأمر اللي هي نون التوكيد. فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، نحو اسكتن وأقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحي وحي هل. طيب، نبص على الأسئلة. طيب، إيهاب كان بيقول عذرا لم أسمع، عفوا شيخ لم أسمع ثم، ماذا تقصد بثمت؟ يعني إيه لم تسمع؟ مش فاهم. نعم، قلتها، أنا قلت ثمت، قلنا إن هي ثمت المشهور فيها ثمت بذاء متحركة، وأنه قليل جاءت إيه بالساكنة ثمت، تمام، يبقى قلناها. طيب، في هناك، طيب هنا أمور، ولغاية ما أقول الأمور ديت اللي عنده سؤال يسأل يكتبه في التعليقات. عندنا المسائل اللي احنا ذكرناها وقلنا عايزين فيها استزادة، والناس ايه تبحثها بقى ان شاء الله. طيب، رقم واحد، حد الاسم، حد الاسم والاعتراضات التي على حد الاسم، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، دخول وجه وجود النون في جمع مذكر السالم والمثنى، لأن هو العلة واحدة، وجه وجود النون في جمع المذكر السالم وفي المثنى، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، الخلاف في إطلاق ال والألف واللام، هل العلامة علامة الاسمية هي ال أم الألف واللام، وما الفرق وما بينهما، بين أن أقول ال وبين أن أقول الألف واللام. طيب كده كام مسألة؟ 3 مسائل. أيوة حسام، أه ممكن عشان أنا بس ممكن أقرأ الاسم قدامي وما أقولش أنا عارف إنك حسام. يبقى عندنا 3 مسائل. المسألة الأولى حد الاسم والخلاف فيه بين النحاة. المسألة الثانية نون جمع مذكر السالم ونون المثنى. المسألة الثالثة ال أم الألف واللام. خلاص مطلوب كده إيه تتكرموا علينا إلى المرة القادمة، تأتون بإيه، كل واحد يأتي بورقة، في ورقة واحدة صفحة ليس ورقة، صفحة واحدة في المسائل ديت. ماشي صفحة واحدة، عندك 3 مسائل، اختار مسألة وإيه أو هذا 3 مسائل كل بحسبه يعني وسارعه. يجيب لنا فيها أقوال النحاة باختصار يعني، مش عايزين بحث تفصيل، احنا قلنا صفحة ليس ورقة، حتى صفحة صفحة المسائل الثلاثة. حد الاسم نون جمع المذكر السالم ونون المثنى ال ام الالف واللام. طيب ثواني بس اقرا الكلام ده، مش عارف ثواني مش بيكمل لي عندي. بسم الله طيب حس ايوه سؤال حاتم جاهو ماشي. قال هل من اعترض فقال صبرا حي هل، فيكون شمل المصدر مع اسم الفعل في الدلالة على الأمر دون النون، هل له وجه؟ لا افهم قصدك، لان صبرا هنا ملهاش وجه، صبرا هنا اصلا مفعول مطلق، هي المصدر اه بس اصبر صبرا في محذوف، مش فاهم السؤال كويس، لا تدخل معنا اصلا، ليس له وجه، ليس له وجه. تمام حد الاسم والخلاف في ال والالف واللام. حد الاسم والخلاف في الالف واللام. طبعا تمام، هذه هي الـ3 مسائل التي عليها البحث. طيب في اسئله تانية؟ اه يقصد تاء التأنيث الساكنه التي تلحق. نعم هذا في صمت. طيب هناك أسئلة أخرى؟ هل هناك أسئلة أخرى؟ أه صح حتى لا أنسى، حفظ الأبيات. نحن أخذنا في المرة السابقة 9 أبيات، من حفظ الأبيات؟ الذي حفظ الأبيات يكتب تم. الآن الذي حفظ أول 9 أبيات يكتب تم الآن. تم حسام كتب من تاني. ها سلام. حسام وإسلام. مين تاني حفظ؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن وعبد الرحمن فين أصلا؟ شكله نايم عبد الرحمن، حاطط التليفون جنبه ونايم. طيب هو تم عبد الرحمن صحى من النوم. هناك من اعترض على ابن مالك فقال صه وحي هل كلاهما اسم فعل. طيب هو اصلا ابن مالك بيقول ان صه وحي هل اسم فعل، فاصلح البيت صبرا حي هل. لا ليس له وجه، لا خطأ خطأ مراجع خطأ، ولو المعترض ممكن تتصرح مين المعترض يعني نستفيد، بس خطأ. لا البيت على ما هو عليه. طيب ماشي، حفظ الأبيات. طيب إذا حفظ الأبيات عندي من أهم الأشياء. احنا وصلنا إلى البيت اليوم، إلى البيت في كام؟ 14. خلاص يبقى عندك يعني 5 أبيات أو 6 أبيات. الأبيات العدد قليل، لأن بعد كده إن شاء الله لما الدرس يعني يستمر سيكون هناك أكثر من مرة في الأسبوع، يعني سيكون الدرس أكثر من مرة في الأسبوع، فاحرص على احرص على حفظ الأبيات، حفظ قليل جدا، احرص على حفظ الأبيات، أهم شيء حفظ الأبيات. وإن شاء الله كلما نتم يعني قدر مثلا 50 بيت سيكون تسمعهم إيه في الدروس بتاعتنا، في درس الطحاوية أو درس البلاغة في المسجد نسمع الأبيات للناس، بس كل ما يعني نوصل مثلا إيه 50 بيت 30 بيت نسمعهم، لكن مبدئيا كده يبقى إيه فقط بالمتابعة إن تم حفظ الأبيات. طيب نحن هل هناك أسئلة أخرى؟ ما أتوقف. هناك أسئلة أخرى؟ أه معلش السؤال صح نسيت، معلش السؤال. حسام كان قايل محمد يقصد الإجابة على في صمت، هو أظن يعني يقصد إن هو إن إحنا قلنا إن صمت التاء متحركة، ثم تا قال وأما وقال تسكنها إيه، تسكنها قليل، تسكنها قليل نحو ربت وثمت. تمام، فهي إيه لا يعترض عليها، لأن الأصل إنها تأتي متحركة، الأصل إنها تأتي متحركة. تمام، يعني الأصل إن ثمت التاء معها ثمت متحركة. تمام طيب ان شاء الله بس يعني نجد من الناس انتظاما وانضباطا في الحضور والحفظ، وان شاء الله هيكون الدرس ثلاث يعني ايه نحاول نخليه 3 مرات في الاسبوع، بس ايه بعد ان ايه نتاكد من انضباط الناس. خلاص طيب سنقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.